بسم الله الرحمن الرحيم. This meeting is being recorded. الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن بحرف وعلى مشترك. سأل الله إليكم ضبطها بالكسر، الله يحفظكم. قال: يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه. قال: وواو القسم وتاؤه أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمول الدار وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف، ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، ولا أل في نحو الضارب إلا زيد إلا ولا أل إلا في نحو الضارب زيد. طيب شيخ، خلي أعد إلى الله يحفظكم. قال: ولا أل إلا، نعم، في نحو، عندكم يا شيخ؟ إيه نعم، إلا في نحو الضارب زيد. نعم. قال: ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب الرجل والضارب الرجل والضارب رأس الرجل والضارب رأس الجاني. إن شاء الله رأس ماذا شيخ هذا؟ إيه، والضارب رأس الجاني. نسخة مختلفة تماما. والضارب رأس الجاني، رأس وبالرجل بالجر كذلك. والضارب رأس الجاني، اي نعم، وبالرجل الضارب غلامه، والرجل الضارب غلامه. أسأل الله إليكم. خلاف النسخ مشكلة. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد فرغ المصنف رحمه الله من بيان عوامل المرفوع والمنصوب، الآن بدأ في بيان عوامل المجرور، يعني الأسماء المجرورة ما عاملها؟ ما هو الشيء الذي يعمل الجر في الأسماء؟ فالشيخ هناك ذكر شيئان، يعني حروف الجارة تعمل الجر في مدخولها، والإضافة أي المضاف، مضاف يعمل الجر في المضاف إليه. ولكن قد سمعتم فيما سبق في دروس النحو، يعني هناك التابع للمجرور أيضا مجرور، ولكن شيخ ما ذكره لأن التابع يكون بإعراب مطبوعه، والمطبوع إذا كان مجرورا بحرف أو بإضافة فالتابع كذلك. إذن المجرورات عند الشيخ أو مخفوضات ثنتان: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة. أما التابع للمخفوض فهو تابع لمتبوعه. فالشيخ بدأ بالمخفوض بحرف الجر، وقسم حرف الجر إلى مشترك وإلى مختص بالظاهر. نعم، لا شك أن حروف الجر منها مشترك في عملها، تعمل الجر في الاسم الظاهر وفي المضمر، ومنها مختص بالأسماء الظاهرة، يعني تعمل الجر في الأسماء الظاهرة ولا تدخل على الضمائر. فندخل مع بعض الإجمال. فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض مثلا بهذه الحروف 14، 14 من، إلى، عن، على، في، با، لام، كاف، حتى، واو، تا، رب، مذ، ومنذ. فالسبعة الأولى من هذه الحروف تعمل الجر في الاسم الظاهر وفي المضمر محلا، والسبعة الأخيرة يعني تعمل الجر في الأسماء الظاهرة فقط ولا تدخل على المضمرات. ثم التفصيل نذكر لكم. أما هناك حروف أخرى كخلا، عدا، حاشا، هذه الحروف الثلاثة من حروف الجارة، فمع تلك الحروف الثلاثة يصير عدد حروف الجارة 17 حرفا. يعني هذه 14 مع خلا، عدا، حاشا يصير 17 حرفا كما هو مذكور في كتب العوامل، خصوصا في عوامل الجرجاني، لأن يعني الجرجاني ذكر الحروف الجارة وذكر عددها بأنها 17 حرفا، وهي با وتا وكاف لام واو منذ مذ خلا ربا حاشا من عدا في عن على. الآن ندخل في، لما كان الحاشا وعدا وخلا هذه الحروف مذكورا في باب الاستثناء، لأن الشيخ ذكر هذه الحروف الثلاثة في باب الاستثناء فما أعاد لذكرها مرة ثانية هناك، فلأجل هذا ذكر 14 حرفا. منهم ما يخفض بارك الله يعني الظاهر والمضمر، وهي من كقوله تعالى مثلا، ومنك ومن نوح. الآن من حرف من حروف الجر مبني على السكون، كاف اسم ضمير يعني مبني على الفتحة في محل الجر، في محل الجر بماذا؟ بمن الجارة. فإنك إذا أتيت في محل الكاف باسم ظاهر يكون مجرورا، من زيد مثلا، من عمرو، يكون مجرور. فإذا نقول هذه المضمرات إعرابها محلية لأنها من المبنيات ولا تؤثر العوامل فيها، ولكن محلية معناها إذا أتيت في محل المضمرات باسم ظاهر يظهر أثر عاملها. نعم. ومن نوح، نوح اسم ظاهر مجرور بمن الجارة، منك ومن نوح، كاف مجرور محلا، نوح مجرور لفظا، فهما اسمان، الأول من المبنيات والثاني من المعربات. ومنها إلى، كقوله تعالى إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم، إلى حرف الجر لفظ الجلالة اسم ظاهر مجرور بالكسرة الظاهرة بهذا الحرف أي إله، أو في قوله تعالى إليه مرجعكم، إلى حرف الجر أيضا ضمير الغائب هي مجرور محلا بارك الله. فإن قلت هناك هذا مجرور لفظا، لا، هذه الكسرة لتناسب الياء قبلها، وإلا الهاء من المضمرات لا تؤثر العوامل فيها، فإذا هي مبني على الكسرة في محل الجر. إذا أتيت في محله باسم ظاهر يكونوا مجرورا إلى الله مثل إلى الله أو إلى فلان أو إلى المسجد هكذا. إذن لفظ الجلالة وزمير الغائب مجروران بإلى. نعم. وكذلك منها عن كما في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. طبق اسم ظاهر مجرور بعن، فعن حرف جر عمله الجر وأثره الجر في آخر مدخوله وهو طبق. لتركبن طبقا عن طبق هكذا. وكذلك تدخل كلمة عن على المضمر أيضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. عنهم عن حرف الجر، هم ضمير الجمع مبني على السكون في محل الجر بعن. عنه كذلك عن حرف الجر هو ضمير غائب مبني على الضمة في محل الجر بعن. إذن عن من حروف الجر يعمل الجر في الاسم الظاهر وفي المضمر. ومنها على كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها على حرف الجر ها ضمير مبني على السكون في محل الجر. لو أتيت في محلها يعني اسما ظاهر يكون مجرورا. وعليها وعلى الفلك، فلك اسم ظاهر مجرور بعلى، وعلى من حروف الجارة. ومنها في قوله تعالى وفي الأرض آيات. في الأرض، الأرض اسم ظاهر مجرور بفي الزرفية، في حرف الجر، أي تعمل الجر في الاسم الظاهر وفي المضمرات. وفي الأرض آيات هكذا. وفيها ما تشتهيه الأنفس. فيها في حرف الجر الظرفية، ها مبني على السكون في محل الجر بفي. ومنها با آمنوا بالله. آمنوا بالله، با حرف الجر يعني مبني بارك على الكسرة، لفظ الجلالة مجرور للكسرة الظاهرة بهذه الباء. أو آمنوا به، با من حروف الجر دخلت على الضمير والضمير مبني على الكسرة في محل الجر. ومنها اللام، لام لله ما في السماوات. لله لفظ الجلالة مجرور باللام. له ما في السماوات، له هو ضمير مبني على الضمة في محل الجر بلام الجارة. له ما في السماوات. وبعض الأحيان لله لام بالكسرة، في له لام بالفتحة، وهذه الكسرة والفتحة لتناسب حرف آخر مع هذه الحروف، لأن يعني لام له مفتوحة لو كان مجرورا خروج من الكسرة إلى الضمة ثقيل، لأجل هذا هو هناك مبني على الفتحة، وفي لله مبني على الكسرة. هذه الحروف السبعة كلها من حروف الجارة تعمل الجرة، ومشترك بين الأسماء الظاهرة وبين المضمرات، كما يقول الشيخ يخفض الاسم إما بحرف مشترك، أي مشترك بين المضمر، بين الاسم الظاهر والمضمر. وما هذه الحروف؟ وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء. باء تستعمل للقسم ولغير القسم، بالله لأفعلن كذا، هذا يعني باء تستعمل للقسم. وفي غير القسم آمنوا بالله، آمنوا به هكذا، فإن الباء تستعمل للقسم ولغير القسم. أو مختص بالظاهر، أي هناك الحروف تعمل الجرة مدخولها الأسماء الظاهرة، وهو ربه ومذ ومن وكاف وحتى وواو القسم وتاؤه. مثلا هذه السبعة أخيرة لا تدخل على المضمرات، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه تدخل على أي اسم ظاهر، وهي ثلاثة: الكاف، حتى، والواو. كاف، حتى، والواو من الحروف الجارة تدخل على الأسماء الظاهرة على أي ظاهر كان. مثلا كما تقول مثلا وردة كالدهان، دهان مجرور بالكاف الجارة، أو زيد كالأسد، أسد مجرور بكاف الجارة، فالكاف تدخل، دخلت على الدهان، دخلت على الأسد، يعني تدخل على أي اسم ظاهر، يعني فيه التعميم نوعا ما. ومنها تدخل، بارك الله، وقد تدخل الكاف في بعض أشعار في ضرورة الشعرية على الضمير، لكن من الشذوذ هذا، كهن، كهو، كهو، كها، كهو، سيأتي إن شاء الله في ألفية. ولا تدخل الكاف إلا على الاسم الظاهر، قد تدخل في على المضمر في ضرورة الشعري في بعض الأشعار، سيأتي التفصيل إن شاء الله في ألفية، إن شاء الله شرح ألفية. ومنها حتى، مثلا حتى تدخل على الأسماء الظاهرة مطلقا، حتى مطلع الفجر، مطلع مجرور بحتى، أو مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، حتى دخل على مطلع، على المطلع دخل على الرأس، يعني في حتى كذلك نوع من التعميم، اسم الظاهر أي اسم ظاهر كانت. نعم. وكذلك ومنها مثلا يعني واو القسم، والله، والرحمن، ورب الكعبة، هكذا. فهذه الحروف الثلاثة يعني الكاف حتى واو من الحروف الجارة تدخل على أسماء الظاهرة، لكن مطلقا أي اسم ظاهر كانت، ليس مختصا باسم خاص. ومنها ما يختص بلفظ الجلالة، بارك الله، يعني فقط تدخل على لفظ الجلالة، أم حروف القسم يعني، بارك الله فيكم، يعني وهو مثلا تاء مختصة بلفظ الجلالة، تالله، أو تدخل على الرحمن مثلا بعض الأحيان ترحمن، أو على الرب مضاف إلى المتكلم، ترب الكعبة، تالله، وذلك تضاف وتدخل على الرب إذا كان مضافا إلى الكعبة، ترب الكعبة، أو لياء المتكلم، تربي، ولكن نادر، غالبا لفظ يعني تاء مختصة بلفظ الجلالة، تالله، لا تالله لأكيدن أصنامكم مثلا. أما دخولها على رب مضاف إلى الكعبة أو دخول على المتكلم هذا من النوادر، هكذا مختصة بلفظ الجلالة، تالله أو ترب الكعبة أو تربي. أما ترحمن وتحياتك هذا قليل جدا، أقل مما سبق. ومنها ما يختص بالزمان، لا تدخل إلا على الزمان، حروف الجارة لكن مختصة بالزمان، لا تدخل إلا على الزمان، وهو مذ، منذ، ومذ، مثل ما رأيته منذ يوم الجمعة، منذ حرف الجر من حروف الجارة، يوم مجرور بمنذ مضاف إلى الجمعة، ولكن منذ دخل على يوم، يوم هو الزمان. أو ما رأيته مذ يومين، يومين مجرور، لأنه مثنى جره بالياء، بماذا؟ بمذ. فإذا مذ ومنذ هما من حروف الجارة لكن مختصان بالزمان، ولا تدخلان إلا على الزمان. ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ يوم الجمعة كذلك. ومنها مختص بالنكيرات غالبا، لا تدخل على إلا على اسم النكيرة موصوفة، كربة، رب من حروف الجارة، ولكن تدخل على نكرة موصوفة رب رجل كريم لقيته. إذن رجل مجرور بربه، ربه حرف الجر بارك الله، لكن مدخوله مجرور نكرة رب رجل. أو تدخل على النكرة موصوفة بارك الله، موصوفة أعم، سواء كان موصوف مثلا بارك الله يعني يعني بالجملة بالجملة بالمفرد كرب رجل كريم لقيته، أو جملة اسمية رب رجل أبوه كريم لقيته، أو جملة فعلية رب رجل جاءني أكرمته، أو تدخل على جملة يعني على على على نكرة موصوفة بشبه الجملة رب رجل في الدار أي كائن في الدار هكذا. إذن رب لها صدر الكلام من بين حروف الجر لأنها موضوعة لإنشاء التقليل أو التكثير حسب الاستعمال. وقد تدخل على المضمر الغائب، على مضمر الغائب، لكن دخل على ضمير غائب فهو هذا الضمير ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده. إذا دخل على ضمير غائب فهذا الضمير لا يتغير مفرد سواء كان تمييزه مذكر أو مؤنث، لكن هذا الهاء العائد يا ضمير الغائب يكون دائما مفرد مذكر ومفسر بتمييز بعده مطابق للمعنى، مثل ربه رجلا، ربه يعني رجلين، ربه امرأة، يعني على أي حال يكون الضمير الغائب ملازم للإفراد والتذكير ولكن مفسر بتمييز بعده مطابق للمعنى المراد عند المتكلم. ثم الشيخ هكذا ذكر وقال وواو القسم وتاؤه كذلك، واو القسم وتاء القسم كذلك من حروف الجارة، ولكن رب قد تحذف ولكن يبقى عملها بعد ثلاثة أحرف، بعد الواو، بعد الفاء، بعد بل. يعني رب من حروف الجارة وتعمل مقدرا إذا كان بعد هذه الأحرف الثلاثة، بعد الواو، واو بمعنى الرب، كقول ابن القيس وليل كموج البحر أرخى صدوره علي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل أي ورب ليل هكذا، هناك رب مقدر. أو بعد الفاء كذلك كثيرا تقدر ربه، فمثلك حبلى قد ترقت ومرضع، أي رب فرب مثلك، فرب هناك مقدر بعد الفاء يعني فاء ربه. وبعد بل كذلك تقدر بقلة كما مر عليكم في كتب البدائية، بل مهمه قطعت بعد مهمه، أي بل رب مهمه قطعت بعد مهمه. فإذا مهما مجرور بحرف جر مقدر وهو ربه بعد بل، لكن هذا قليل. وقد يكون رب تقدر، وقد تقدر رب بدون هذه الحروف لكن على قلة، كقول الشاعر رسم دار وقفت في طلله، رسم أي رب رسم دار وقفت. إذن رب هناك مقدر عمل الجر في رسم لكن من غير أن يكون هناك واو أو الفاء أو الباء، لكن هذا قليل جدا. وتزاد ما الزائدة الكافة كثيرا بعد الحروف الثلاثة، بعد من وعن وباء، الماء تقع زائدة، مما، عما، بما هكذا، يعني ما تقع زائدة بعد هذه الحروف الثلاثة من حروف الجارة ولكن لا تكفهن عن عملهن، يعني تعمل الجرة مع ما، مما خطيئاتهم، خطيئات مجرور بمن الجارة، مع أن من الجارة وقع بعدها ما زائدة، زائدة في الإعراب ليس في التركيب، ليس هناك زائدة في المعنى. مما خطيئاتهم، خطيئات مجرور بمين الجارة، مع أن من بعدها الماء الزائدة، أو عما قليل، أصل عما قليل، فهناك ما الزائدة وقعت بعد عن، لكن ما كفت حرف عن عمله، أي عن تعمل، عما قليل. أو فبما نقضهم، الماء زائدة وقعت بعد باء الجارة، ولكن ما منعت وما كفت الباء عن عملها. إذن تزاد ما كثيرا بعد من وعن وباء، فلا تكفن عن عملهن وعملهن الجر، هكذا كما ذكرنا لكم. ولكن تزاد كذلك ما بعد الكاف وربه، لكن غالبا هذه الماء تكفهما عن العمل، هذه ما تكفهما عن العمل. فإذا كفت ما ربة مثلا أو كافة عن العمل، فتدخلان على الجمل، يعني يتغير، يعني مدخولهما يتغير. أولا كان تدخلان على الاسم المفرد حتى يكون مجرور هذا الاسم، لكن بعد لحوق ما الكافة فهما تكفان، يعني ما تكفهما عن العمل، فيدخلان على الجمل في هذا الوقت. كقول الشاعر: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. سيفها الآن مرفوع، ولكن دخل سيف عمرو مبتدأ، مضاربه خبر، هذه الجملة اسمية، دخل كاف على الجملة اسمية، ولكن ما عمل الجر، لأن ماء الكافة كفتها عن عملها، كما سيف عمرو، سيف عمرو مبتدأ، مضاربه خبر. بارك الله. إذن هناك سيف عمرو، سيف يعني ليس هناك مجرور بالكاف، بارك الله. نعم. وكذلك من رب مثلا، ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات. رب بعد لحوق ما، يعني دخلت على جملة فعل أوفيت، فعل فاعل، في علم يتعلق بأوفيت. إذن هناك دخل الرب بعد لحوق ما في آخرها على الجملة الفعلية، لأن رب مكفوف عن عملها وهو الجر. وقد تعمل بقلة، أي لا تكفهما ما عن عملهما، كقول الشاعر: ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وتعنة نجلة. ضربة مخفوض بربة مع لحوق ما في آخر الرب، لكن هذا بقلة. أو قول الشاعر: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. كما الناس، ناس مجرور، قرئ مجرور بالكاف الجارة وغير مكفوفة عن عملها مع لحوق ما في آخرها. إذن رب والكاف تكفان عن العمل بعد لحوق ما الزائدة، وقد تعملان بقلة. والبحث التفصيل والتفصيل في هذا البحث إن شاء الله في شرح ألفية. نعم بارك الله. إذن نقف هناك، نكتفي على هذا القدر، لأن الإضافة بحثها طويل ومفيد وقوي كذلك. هذا البحث يحتاج إلى الدقة، بارك الله، لأن معرفة الإضافة تقريبا يعني مفيد، ومن أقوى الأبحاث في علم النحو، من حيث أن هناك يعني أمور معنوية وأمور لفظية، وهناك أشياء لعلك ما جاء في ذهن كثير من الإخوة. يا بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو كان عندكم سؤال فتفضلوا. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم خيرا. بعض الإخوة يقول: نعم. هل خلا وعدا وحاشا نعم يعتبر من المشترك أم من المختص بالظاهر؟ بارك الله. هذا من يعني من إذا كان حرفا فهمتم بارك الله، حرفا جارة فهمتم من المشترك، خلا زيد خلاه، عدا زيد عداه، هكذا حاشاه، هكذا إذا كان حرف الجر. أما إذا كان أفعالا فالفعل هو معروف في بحث الأفعال إن شاء الله. نعم. وكذلك شيخنا يسأل سؤالا آخر، مرحبا، يقول ما هو الضمير المستتر وجوبا وجوازا، ما الفرق بينهما وماذا يراد منهما؟ الضمير المستتر هو الضمير الذي استتر تحت الفعل أو الصفة، ولكن قد يكون مثلا قد يجوز أن يأتي في محله اسم ظاهر أو ضمير بارز، فهذا الاستتار جائز. وقد لا يمكن أن يأتي في محله اسم ظاهر أو ضمير بارز، وهذا الاستتار وجوبي، كالاستتار في فعل الأمر المسند إلى الواحد، اضرب، ما يقال اضرب زيد أو اضرب أنت، أو ضمير المتكلم، متكلم الواحد، أضرب أنا، ما يقول أضرب زيد، أو نضرب نحن، هكذا. وقد مر عليكم في بحث المضمرات إن شاء الله، لو تفضلتم تجدون إن شاء الله هذه المواضع أربعة، وهناك مواضع أخرى كثيرة، والتفصيل ذكرناه في شرح ألفية وإن سيأتي إن شاء الله قريبا لكم. ولكن المضمر، خلاصة الكلام، المضمر الاستتار الوجوبي، إذا لم يمكن أن يأتي في محل الضمير مثلا اسم ظاهر أو ضمير بارز فالاستتار وجوبي. إذا كان بإمكان إتيان الضمير اسم الظاهر أو ضمير البارز في محل المستتر فالاستتار جوازي. مثلا قام زيد، يمكن مثلا زيد قام، هو يمكن تقول قام زيد، زيد جاء في مقام قام، لكن اضرب زيد، هل زيد يمكن يأتي في مقام أنت؟ ما يأتي. أو اضرب أنت، أنت لا، توكيد، ذلك المستتر، ليس هناك واقع في موقع المستتر. فإذا الضمير المستتر وجوبا هذا حاله، لا يأتي في محله اسم ظاهر ولا ضمير بارز. نعم. مرحبا. نفع الله بكم شيخنا، أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. نعم بارك الله. هذا ما وردني من الأسئلة على الخاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.